السؤال رقم 20 وهو الأخير، يقول صفحة 165: أرجو منكم زيادة توضيح قول الشارح، وحقيقة الأمر أن قول القائل، نروح صفحة 165، وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا، إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره، فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكره به أن اللفظ استحال. هو يتكلم عن التأويل، يتكلم هنا عن التأويل وخطر، وخطر الانتقال من لفظ شرعي إلى معنى آخر، ويعني هذا مزلة أقدام، وأن كل هؤلاء الذين ظلوا في باب الأسماء والصفات وفي باب الاعتقاد كلهم حملهم التأويل، ودعوى أن هناك أمور حملتهم على ترك ظاهر النصوص الشرعية، هذا المعنى. وهذا مسألة مبسوطة في مسألة رد التأويلات الفاسدة. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.